الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه النبي الأمي العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين، ورضي الله عن جميع الأولياء والصالحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكركم ونفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم، كما وأنني أذكركم بتذكيري وبدعوة غيركم بارك الله بكم، ساهموا في نشر هذا الخير لتحصلوا على الأجر والثواب بإذن الله تعالى. ونبدأ بمجلسنا مخلصين لله متوكلين عليه سبحانه. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الحافظ السيوطي رحمه الله: النوع الخامس والخمسون المتشابه، وهو نوع يتركب من النوعين اللذين قبله، وللخطيب فيه كتاب سماه تلخيص المتشابه، وهو من أحسن كتبه، وهو أن يتفق أسماؤهما ونسبهما في اللفظ والخط، ويفترقا في الشخص، ويأتلف ويختلف ذلك في أسماء أبويهما بأن يأتلفا خطا ويختلفا لفظا، أو عكسه بأن يأتلف أسماؤهما خطا ويختلفا لفظا، وتتفق أسماء أبويهما ذلك بأن يتفق الاسمان أو الكنيتان لفظا ويختلف نسبتهما نطقا، أو تتفق النسبة لفظا ويختلف الاسمان أو الكنيتان، وما أشبه ذلك. كموسى بن علي بالفتح للعين كثيرون في المتأخرين، ليس في الكتب الستة ولا في تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن أبي خيثمة والحاكم وابن يونس وأبي نعيم وثقات ابن حبان وطبقات ابن سعد وكامل ابن عدي منهم أحد. وفي تاريخ بغداد للخطيب منهم رجلان متأخران: موسى بن علي أبو بكر الأحول البزاز روى عن جعفر الفريابي، وموسى بن علي أبو عيسى الختلي روى عنه ابن الأنباري وابن مقسم. وفي تاريخ ابن عساكر: موسى بن علي أبو عمران الصقلي النحوي روى عن أبي ذر الهروي، وذكر في تلخيص المتشابه رابعا موسى بن علي القرشي مجهول. ومنهم موسى بن علي بن قداح أبو الفضل الخياط المؤذن، سمع منه ابن عساكر وابن السمعاني، وموسى بن علي بن غالب الأموي الأندلسي، وموسى بن علي بن عامر الجزيري الإشبيلي النحوي، ذكرهم ابن الأبار. وقال العراقي: فهؤلاء المذكورون في تواريخ الإسلام من المشرق والمغرب إلى زمن ابن الصلاح لم يبلغوا عشرة، فوصف النووي لهم بأنهم كثيرون فيه تجوز، وبضمها موسى بن علي بن رباح اللخمي المصري أمير مصر، اشتهر بضم العين، ومنهم من فتحها نقله ابن سعد عن أهل مصر، وصححه البخاري وصاحب المشارق، وقيل بالضم لقب وبالفتح اسم، قاله الدارقطني. قال: وروينا عن موسى أنه قال اسم أبي علي، ولكن بنو أمية قالوا علي، وفي حرج من قال علي، وعنه أيضا من قال موسى بن علي لم أجعله في حل، وعن أبيه: لا أجعل في حل أحدا يصغر اسمي. قال أبو عبد الرحمن المقرئ: كانت بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه، فبلغ ذلك رباحا فقال هو علي. وقال ابن حبان في الثقات: كان أهل الشام يجعلون كل علي عندهم عليا لبغضهم عليا رضي الله عنه، ومن أجله قيل لوالد مسلمة ولابن رباح علي. قلت: ولما وقع الاختلاف في والد موسى فينبغي أن يمثل بمثال آخر، وذلك أيوب بن بشير وأيوب بن بشير، الأول أبوه مكبر عجلي شامي روى عنه ثعلبة بن مسلم الخثعمي، والثاني أبوه مصغر عدوي بصري روى عنه أبو الحسين خالد البصري وقتادة وغيرهما. ومن أمثلة عكسه سريج بن النعمان وشريح بن النعمان، وكلاهما مصغر، الأول بالمهملة والجيم، جده مروان اللؤلؤي البغدادي روى عنه البخاري، والثاني بالمعجمة والحاء المهملة الكوفي تابعي له في السنن الأربعة حديث واحد عن علي بن أبي طالب. وكمحمد بن عبد الله المخدمي بضمة للميم ثم فتحة للخاء المعجمة ثم كسرة للراء المشددة، نسبة إلى مخرم بغداد محلة بها، مشهور جده المبارك ويكنى أبا جعفر القرشي البغدادي الحافظ قاضي حلوان روى عنه البخاري وأبو داود. ومحمد بن عبد الله المخرمي بفتح الميم والراء وسكون الخاء المعجمة المكي، نسبة إلى مخرمة بن نوفل غير مشهور روى عنه الشافعي وعنه عبد العزيز بن زبالة وكثور بن يزيد الكلاعي وثور بن زيد الديلي روى عنهما مالك والثاني أخرج له في الصحيحين والأول في صحيح مسلم خاصة قال العراقي هذا وهم بل في البخاري خاصة روى له في الأطعمة عن خالد بن معدان عن أبي أمامة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع مائدته قال الحمد لله الحديث وثلاثة أحاديث أخر وكأبي عمرو الشيباني التابعي بالمعجمة المفتوحة سعد بن إياس الكوفي مخضرا حديثه في الكتب الستة ومثله أبو عمرو الشيباني اللغوي إسحاق بن مرار الكوفي نزيل بغداد وأبوه بكسر الميم والتخفيف كضرار قاله عبد الغني بن سعيد وقيل بفتحها كغزال قاله الدارقطني وقيل بالفتح وتشديد الراء كعمار له ذكر في صحيح مسلم بكنيته في تفسير حديث أخنعس من عند الله رجل تسمى ملك الأملاك ولهم ثالث أيضا وهو أبو عمرو الشيباني هارون بن عنترة بن عبد الرحمن الكوفي من أتباع التابعين حديثه في سنن أبي داود والنسائي كناه كذا يحيى بن سعيد وابن المديني وأحمد والبخاري والنسائي وأبو أحمد الحاكم والخطيب وغيرهم وما اقتصر عليه المزي من أن كنيته أبو عبد الرحمن فوهم قاله العراقي وأبي عمرو السيباني التابعي بالمهملة المفتوحة مخضرم من أهل الشام اسمه زرعة وهو عم الأوزاعي ووالد يحيى له عند البخاري في كتاب الأدب حديث واحد موقوف على عقبة وكعمر بن زرارة بفتح العين جماعة منهم شيخ مسلم أبو محمد النيسابوري روى عنه الشيخان وبضمها معروف بالحدثي قال الدارقطني نسبة إلى مدينة في الثغر يقال لها الحدث وقال أبو أحمد الحاكم إلى الحديثة روى عنه البغوي المنيعي وغيره ومن أمثلته حنان الأسدي وحيان الأسدي الأول بفتح المهملة وتخفيف النون من بني أسد بن شريك بضم الشين البصري روى عن أبي عثمان النهدي حديثا مرسلا روى عنه حجاج الصواف وهو عم مسرهد والد مسدد والثاني بتشديد التحتية بن حسين الكوفي أبو الهياج تابعي أيضا له في صحيح مسلم حديث عن علي في الجنائز وحيان الأسدي أبو النضر شامي تابعي أيضا له في صحيح ابن حبان حديث عن ماثلة أبو الرجال الأنصاري وأبو الرحال الأنصاري الأول بكسر الراء وتخفيف الجيم محمد بن عبد الرحمن مدني روى عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن حديثه في الصحيحين والثاني بفتح الراء وتشديد المهملة محمد بن خالد بصري له عند الترمذي حديث واحد عن أنس وهو ضعيف ابن عفير المصري وابن غفير المصري كلاهما مصغر الأول بالمهملة سعيد بن كثير بن عفير أبو عثمان روى عنه البخاري والثاني بالمعجمة اسمه الحسن متروك النوع السادس والخمسون المشتبه المقلوب وهو مما يقع فيه الاشتباه في الذهن لا في الخط والمراد بذلك الرواة المتشابهون في الاسم والنسب المتميزون بالتقديم والتأخير بأن يكون اسم أحد الراويين كاسم أبي الآخر خطا ولفظا واسم الآخر كاسم أبي الأول فينقلب على بعض أهل الحديث كما انقلب على البخاري ترجمة مسلم بن الوليد المدني فجعله الوليد بن مسلم كالوليد بن مسلم الدمشقي وخطأه في ذلك ابن أبي حاتم في كتاب له في خطأ البخاري في تاريخه حكاية عن أبيه وصنف الخطيب في هذا النوع كتابا سماه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب كيزيد بن الأسود الصحابي الخزاعي له في السنن حديث واحد قال ابن حبان عداده في أهل مكة وقال المزي في الكوفيين ويزيد بن الأسود الجرشي التابعي المخضرم المشتهر ويزيد بن الأسود الجرشي التابعي المخضرم المشتهر بالصلاح يكنى أبا الأسود سكن الشام وهو الذي استسقى به معاوية فسقوا للوقت حتى كادوا لا يبلغون منازلهم والأسود هذا دليل من فعل الصحابة على جواز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم لأن بعض المشبهة ماذا يقول نسلم لكم التوسل بالنبي في الاستسقاء أما غير النبي من أين جئتم به هذا فعل الصحابة والصحابة كانوا يستسقي بعضهم ببعض في القحط ثم الصحابة الكرام لا يجمعون على منكر ولا على باطل فهذا من أدلة وفعل الصحابة على جواز الاستسقاء والاستغاثة والتوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الخير والفضل نعم والأسود بن يزيد النخعي التابعي الكبير الفاضل حديثه في الكتب الستة وكالوليد بن مسلم التابعي البصري روى عنه جندب بن عبد الله البجلي والوليد بن مسلم المشهور الدمشقي صاحب الأوزاعي روى عنه أحمد والناس ومسلم بن الوليد بن رباح المدني روى عن أبيه وعنه الدراوردي وانقلب اسمه على البخاري كما تقدم النوع السابع والخمسون معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم وفائدة هذا النوع دفع توهم التعدد عند نسبتهم إلى آبائهم. هم أقسام: الأول من نسبه إلى أمه كمعاذ ومعوذ وعوذ، ويقال عوف بالفاء بني عفراء بنت عبيد بن ثعلبة من بني النجار، وأبوهم الحارث بن رفاعة بن الحارث من بني النجار أيضا. وشهد بنو عفراء بدرا فقتل بها معوذ وعوف، وبقي معاذ إلى زمن عثمان، وقيل إلى زمن علي فتوفي بالصفين، وقيل جرح ببدر أيضا فرجع إلى المدينة فمات بها. وبلال بن حمامة الحبشي المؤذن أبوه رباح، سهيل وسهل وصفوان بنو بيضاء أبوهم وهب. أمه اسمها حمامة رضي الله عنه. نعم. أبوهم وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر القرشي الفهري، واسم بيضاء دعد. قال سفيان بن عيينة: أكبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في السن أبو بكر وسهيل بن بيضاء، مات سهيل وسهل في حياته صلى الله عليه وسلم، وصلى عليهما في المسجد كما في صحيح مسلم عن عائشة، وكانت وفاة سهيل سنة 9. وهذا رد على بعض المشبهة اليوم الذين يمنعون منعا بالغا وشديدا من صلاة الجنازة على المسلمين في المساجد. الرسول فعل ذلك، وهذا في صحيح مسلم. نعم. شرحبيل بن حسنة أبوه عبد الله بن المطاع الكندي، وحسنة مولاة لمعمر الجمحي، وما ذكره المصنف كابن الصلاح من أنها أمه جزم به غير واحد، وقال الزبير بن بكار: ليست أمه وإنما تبنته. عبد الله بن بحينة أبوه مالك بن القشب الأزدي والأسدي، وهؤلاء الصحابة هم من التابعين فمن بعدهم. محمد بن الحنفية أبوه علي بن أبي طالب، واسم أمه خولة من بني حنيفة. إسماعيل بن وهو من العلماء المجتهدين من أهل الخير والفضل والولاية والصدق والصلاح والعبادة، رضي الله عنه وعن أبيه وعن أخويه الحسن والحسين. محمد بن الحنفية أمه كانت سرية، أخذها سيدنا علي رضي الله عنه من غزوة الصحابة للمرتدين بني حنيفة، وهي كانت سرية. أبو بكر الصديق قسم الغنائم وأعطاها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، وهذا دليل على صحة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه لو لم يكن خليفة بحق وصدق كيف قبل علي بهذه القسمة، وكيف أخذها واستولدها واتخذها سرية واتخذها فراشا، وولدت له محمد ابن الحنفية. فلو كان أبو بكر ظالما أو لم تكن خلافته بحق وصدق فكانت القسمة باطلة، ولو كانت القسمة باطلة كيف قبل علي أن يأخذها؟ يعني لو كانت باطلة لم تكن القسمة شرعية، وعليه فهل يليق بعلي أن يكون زنى بها؟ لا يليق. إذا ما الذي ثبت بهذا الفعل؟ صحة القسمة فصحة الخلافة، وإلا فالذي يقول ببطلان خلافة أبي بكر يلزمه أن يقول بأن عليا زنى بها وأن محمد بن الحنفية جاء بالزنا، وهذا لا يليق بعلي رضي الله عنه. فهذا يثبت صحة خلافة أبي بكر فالقسمة فحل أخذ علي لهذه السرية، وأنه استولدها وولدت له هذا الإمام محمد ابن الحنفية رضي الله عنهم جميعا. نعم. إسماعيل بن علية أبوه إبراهيم، وعلية أمه بنت حسان مولاة لبني شيبان، وزعم علي بن حجر أنها ليست أمه بل جدته أم أمه. وقد صنف في هذا القسم الحافظ علاء الدين المغلطاي تصنيفا حسنا في 63 ورقة، وذكر المصنف في تهذيبه أنه ألف فيه جزءا ولم نقف عليه. الثاني: ومن نسب إلى جدته دنيا أو دنيا أو عليا كيعلى بن منية بضم الميم وسكون النون وتخفيف التحتية كركبة صحابي مشهور، هي أم أبيه، قاله الزبير بن بكار وابن باكولة، وقيل أمه، هو من زوائد المصنف وعزي للجمهور البخاري وابن المديني والقعنبي ويعقوب بن شيبة وابن أبي حاتم وابن جرير وابن قانع والطبراني وابن حبان وابن منده وآخرين، ورجحه المزي وابن عبد البر. وقال ابن وضاح أبوه ووهموه وهي بنت الحارث بن جابر، قاله ابن ماكولة، وقال الطبري بنت جابر عمة عتبة بن غزوان، وقال الدارقطني بنت غزوان أخت عتبة، ورجحه المزي. وأبوه أمية بن أبي عبيد. بشير بن الخصاصية بتخفيف الياء صحابي مشهور، هي أم الثالث من أجداده أي ضباري الآتي، وقيل أمه واسمها كبشة، وقيل ماوية بنت عمرو بن الحارث الغطريف. أبوه معبد، وقيل نذير، وقيل يزيد، وقيل شرحيل ابن سبع ابن ضباري ابن سدوس ابن شيبان ابن ذهل. ومن ذلك في المتأخرين عبد الوهاب ابن سكينة، هي أم أبيه، وأبوه علي بن علي، وابن تيمية هي جدة عليا من وادي التيم. الثالث: من نسب إلى جده منهم عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه عامر بن عبد الله بن الجراح حمل بالحاء المهملة والميم المفتوحتين ابن النابغة هو حمل بن مالك بن النابغة بن جابر بن ربيعة الهذلي أبو النضلة له رواية عاش إلى خلافة عمر وفي الصحابة أيضا حمل بن سعدانة الكلبي من أهل دومة الجندل لا ثالث لهما في الاسم مجمع بالفتح والكسر بن جارية بالجيم ابن جارية بالجيم والتحتية هو ابن يزيد بن جارية هؤلاء صحابة ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ابن الماجشون بكسر الجيم وضم الشين المعجمة منهم يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون هو لقب يعقوب جرى على بنيه وبني أخيه عبد الله بن أبي سلمة ومعناه بالفارسية الأبيض الأحمر ابن أبي ليلى الفقيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أحمد بن حنبل هو ابن محمد بن حنبل بنو أبي شيبة أبو بكر وعثمان الحافظان والقاسم بنو محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي الرابع من نسب إلى أجنبي لسبب كالمقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي يقال له ابن الأسود لأنه كان في حجر الأسود بن عبد يغوث فتبناه فنسب إليه والحسن بن دينار أحد الضعفاء هو زوج أمه وأبوه واصل قال ابن الصلاح وكأن هذا خفي على ابن أبي حاتم حيث قال هو الحسن بن دينار بن واصل فجعل واصلا جده وقال العراقي جعل بعضهم دينارا جده أبا واصل النوع 58 النسب التي على خلاف ظاهرها قد ينسب الراوي إلى نسبة من مكان أو وقعة به أو قبيلة أو صنعة وليس الظاهر الذي يسبق إلى الفهم من تلك النسبة مرادا بل لعارض عرض من نزوله ذلك المكان أو تلك القبيلة ونحو ذلك من ذلك أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي البدري ولم يشهدها أي بدرا في قول الأكثرين منهم الزهري وابن إسحاق والباقدي وابن سعد وابن معين والحربي واختاره ابن عبد البر بل نزلها وقال الحربي سكنها وقال البخاري شهدها واختاره أبو عبيد القاسم بن سلام وجزم به ابن الكلبي وهو الذي يروى عنه ما كان الله ليجمع أمة محمد على ضلالة وهذا دليل لأهل السنة على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لأن هذا الاحتفال المبارك لو كان ضلالة ما أجمعت عليه الأمة والله يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وهذا دليل من الواقع ومن هذه الآية على أن الأمة لا تجمع على ضلالة ولا على باطل ولا على منكر فكان ذلك دليلا على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وهذا أبو مسعود البدري رحمه الله هو الذي يروى عنه أنه قال ما كان الله ليجمع أمة محمد على ضلالة إذن الأمة لا تجمع على ضلالة والإجماع مصدر من مصادر التشريع وهذا رد على المشبهة الذين يضللون الأمة لجواز لأنها تحتفل بالمولد النبوي الشريف نعم. وقال البخاري شهدها واختاره أبو عبيد القاسم بن سلام وجزم به ابن الكلبي ومسلم في الكنى وآخرون سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر نزل فيهم أي بني تيم ليس منهم أبو خالد الدالاني نزل في بني دالان بطن من همدان وهو أسدي مولاهم إبراهيم بن يزيد الخوزي بضم المعجمة وبالزاي ليس من الخوز بل نزل شعبه بمكة عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي نزل جبانة عرزم وهي قبيلة من فزارة بالكوفة فنسب إليهم محمد بن سنان العوقي بفتحها الواو وبالقاف باهلي نزل في العوقة بطن من عبد القيس فنسب إليهم أحمد بن يوسف السلمي الذي روى عنه مسلم هو أزدي وكانت أمه سلمية فنسب إليهم وأبو عمرو بن نجيد السلمي كذلك فإنه حافده أي ولد ولده وأبو عبد الرحمن السلمي الصوفي كذلك فإن جده ابن عمي أحمد بن يوسف كانت أمه بنت أبي عمرو بن نجيد المذكور مقسم مولى بن عباس هو مولى عبد الله بن الحارث قيل له مولى ابن عباس للزومه إياه يزيد الفقير أصيب بعلة في فقار ظهره وكان يشكوه فقيل له ذلك خالد بن مهران الحذاء لم يكن حذاء وكان يجلس فيهم فقيل له ذلك وقيل كان يقول حذو على هذا النحو فلقب بذلك النوع 59 المبهمات أي معرفة من أبهم ذكره في المتن أو الإسناد من الرجال والنساء صنف فيه الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري ثم الخطيب فذكر في كتابه 171 حديثا ورتب كتابه على الحروف في الشخص المبهم وفي تفصيل الفائدة منه عسر فأن العارف باسم المبهم لا يحتاج إلى الكشف عنه والجاهل به لا يدري مظنته ثم غيرهما كأبي القاسم بن بشكوال وهو أكبر كتاب في هذا النوع وأنفسه جمع فيه 321 حديثا لكنه غير مرتب وكأبي الفضل بن طاهر ولكنه جمع فيه ما ليس من شرط المبهمات قال المصنف وقد اختصرت أنا كتاب الخطيب وهذبته ورتبته ترتيبا حسنا على الحروف في راوي الحديث وهو أسهل للكشف وضممت إليه نفائس أخر زيادة عليه ومع ذلك فالكشف منه قد يصعب لعدم استحضار اسم صحابي ذلك الحديث وفاته أيضا الجم الغفير. فجمع الشيخ ولي الدين العراقي في ذلك كتابا سماه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، جمع فيه كتاب الخطيب وابن بشكوال والمصنف مع زيادات أخرى ورتبه على الأبواب، وهو أحسن ما صنف في هذا النوع. ومن الناس من أفرد مبهمات كتاب مخصوص كشيخ الإسلام في مقدمة شرح البخاري، عقد فيه فصلا لمبهمات البخاري استوعب ما وقع فيه. قال الشيخ ولي الدين: ومن فوائد تبيين الأسماء المبهمة تحقيق الشيء على ما هو عليه، فإن النفس متشوفة إليهم، وأن يكون في الحديث منقبة له فيستفاد بمعرفته فضيلته، وأن يشتمل على نسبة فعل غير مناسب فيحصل بتعيينه السلامة من جولان الظن في غيره من أفاضل الصحابة، خصوصا إذا كان ذلك من المنافقين، وأن يكون سائلا عن حكم عارضه حديث آخر فيستفاد بمعرفته هل هو ناسخ أو منسوخ إن عرف زمن إسلامه، وإن كان المبهم في الإسناد فمعرفته تفيد ثقته أو ضعفه ليحكم للحديث بالصحة أو غيرها، ويعرف المبهم بوروده مسمى في بعض الروايات وذلك واضح. وبتنصيص أهل السير على كثير منهم، وربما استدلوا بورود حديث آخر أسند فيه لمعين ما أسند لذلك الراوي المبهم في ذلك. قال العراقي: وفيه نظر لجواز وقوع تلك الواقعة الاثنين، وهو أقسام: الأول وهو أبهمها رجل أو امرأة، أو رجلان أو امرأتان، أو رجال أو نساء، كحديث ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله، الحج كل عام؟ هو الأقرع بن حابس بن عقال، قاله الخطيب واقتصر عليه المصنف في كتاب المبهمات، وكذا سمي في مسند أحمد وغيره، وقيل هو سراقة بن مالك، كذا في حديث سفيان من رواية ابن المقرئ، وقيل عكاشة بن محصن، قاله ابن السكن. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس، الحديث قال الخطيب: هو أبو إسرائيل قيصر العامري. قال عبد الغني: ليس في الصحابة من يشاركه في اسمه ولا كنيته، ولا يعرف إلا في هذا الحديث. ومن ذلك في الإسناد ما رواه أبو داود من طريق حجاج بن فرافصة عن رجل عن أبي سلمة عن أبي هريرة: المؤمن غر كريم. يحتمل أن هذا الرجل يحيى بن أبي كثير، فقد رواه أبو داود والترمذي من حديث بشر بن رافع عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وحديث السائلة عن غسل الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي فرصة من مسك فتطهري بها، الحديث رواه الشيخان من رواية منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فذكره. هي أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، قاله الخطيب وغيره. وفي رواية لمسلم: أسماء بنت شكل بفتح المعجمة والكاف، وقيل بسكون الكاف، قال المصنف في مبهماته: ويحتمل أن تكون القصة جرت للمرأتين في مجلس أو مجلسين. وحديث البخاري عن عائشة أيضا: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى امرأة فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام. فقال: ما الحديث؟ قال الخطيب: هي الحولاء بنت تويب بن حبيب بن أسد بن عبد العزة، وذلك مصرح به عند مسلم. تويت. وحديثه في ليلة القدر: فتلاحى رجلان هما كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حدرد، قاله ابن دحية. وحديث أبي هريرة أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، الحديث اسم الضاربة أم عفيف بنت مشروح وذات الجنين مليكة بنت عويمر، وقيل عويم. وحديث إن عبادة بن الصامت وهو أحد النقباء ليلة العقبة، الحديث بقية النقباء أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وسعد بن خيثمة وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وعبد الله بن رواحة والبراء بن معرور وأبو الهيثم بن التيهان وأسيد بن حضير وعبد الله بن عمرو بن حرام ورافع بن مالك. وحديث أم زرع بطولهم الأولى والتاسعة لم يسميا، والثانية عمرة بنت عمرو، والثالثة حبة بنت كعب، والرابعة مهدد بنت أبي هرمة، والخامسة كبشة، والسادسة هند، والسابعة حبة بنت علقمة، والثامنة بنت أوس بن عبد، ويروى أسماء بنت عود أو أسماء بنت عبد، والعاشرة كبشة بنت الأرقم، والحادية عشرة أم زرع بنت أكيمر بن ساعدة وقيل عاتكة. الثاني الابن والبنت والأخ والأخ والأخت والابنان والأخوان وابن الأخ وابن الأخت وابن الأخت، كحديث أم عطية في غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم بماء وسدر، وهي زينب رضي الله عنها زوجة أبي العاص بن الربيع ابن اللتبية الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على صدقة، فقال: هذا لكم وهذا لي. اسمه عبد الله أو ابن اللتبية، اسمه عبد الله كما في صحيح البخاري، وهذه النسبة إلى بني لتب بإسكان التاء الفوقية وضم اللام بطن من الأزد، وقيل فيه ابن الأتبية بالهمزة ولا يصح. ابن أم مكتوم تكرر في الأحاديث اسمه عبد الله بن زائدة، قاله قتادة ورجحه البخاري وابن حبان، وقيل عمرو بن قيس، حكاه ابن عبد البر عن الجمهور منهم الزهري وابن إسحاق وموسى بن عقبة والزبير بن بكار وأحمد بن حنبل، ورجحه ابن عساكر والمزي وجعل زائدة جده. قال ابن حبان وغيره: من قال ابن زائدة فقد نسبه إلى جد جده، وقيل غيره، فقيل عبد الله بن شريح بن قيس بن زائدة، واختاره ابن أبي حاتم وحكاه عن ابن المديني والحسين بن واقد، وقيل عبد الله بن عمرو بن شريح بن قيس بن زائدة، وقيل عبد الله بن الأصم، قال ابن حبان: وكان اسمه الحسين فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. وأمه اسمها عاتكة. ومن ذلك حديث أن عمر رأى حلة سيراء الحديث، وفيه فكساها عمر أخا له مشركا بمكة، هو أخوه لأمه عثمان بن حكيم بن أمية السلمي، قاله ابن بشكوال. وحديث ربعي بن حراش عن امرأته عن أخت حذيفة في التحلي بالفضة هي فاطمة وقيل خولة. وحديث عقبة بن عامر قلت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي، الحديث هي أم حبان بالكسر والموحدة بنت عامر، ذكره ابن ماكولة. وحديث اليهود فأسلم منهم ابن سعية، أحدهما ثعلبة والآخر أسد أو أسيد أو أسيد، أقوال. وحديث قول أبي بكر لعائشة إنما هما أخواك وأختاك هم عبد الرحمن ومحمد وأسماء وأم كلثوم. وحديث جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مسلمة فجاء أخواها يطلبانها هما عمارة والوليد بن عقبة، قاله ابن هشام وغيره. وحديث هل في البيت إلا قرشي؟ قالوا غير ابن أختنا، الحديث هو النعمان بن مقرن. الثالث العم والعمة، قال ابن الصلاح ونحوهما أي كالخال والخالة والأب والأم والجد والجدة وابني أو بنت العم، والعمة والخال والخالة، كرافع بن خديج عن عمه في النهي عن المخابرة هو ظهير بضم الظاء المعجمة ابن رافع بن عدي، وقيل أسيد بن ظهير بن الحارث. زياد بن علاقة عن عمه مرفوعا اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق، الحديث رواه الترمذي، هو قطبة بن مالك الثعلبي كما في صحيح مسلم في حديث آخر. ومن ذلك عمة جابر التي بكت أباه لما قتل يوم أحد كما في الصحيح هي فاطمة بنت عمرو بن حرام، وقعت مسماتا في مسند الطيالسي وقيل هند، قاله الواقدي. ومن ذلك حديث ابن عباس أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، قيل اسمها هزيلة وقيل حفيدة بنت الحارث وتكنى أم حفيد وقيل أم عتيق. وحديث أبي هريرة كنت أدعو أمي إلى الإسلام، الحديث اسمها أميمة بنت صفيح بن الحارث بن دوس، قاله ابن قتيبة. وحديث أن كردم بن سفيان قال يا رسول الله خرجت أنا وابن عم لي في الجاهلية فحفي، فقال من يعطيني نعلا أنكحه ابنتي، الحديث قال الخطيب ابن عمه طارق بن المرقع. وحديث نافع تزوج ابن عمر بنت خاله عثمان بن مضعون فقالت أمها بنتي تكره ذلك، اسم بنت خاله زينب وأمها خولة بنت حكيم بن أمية. الرابع الزوج والزوجة والعبد وأم الولد، زوج سبيعة الأسلمية التي ولدت بعد وفاته بليال، الحديث في الصحيحين هو سعد بن خولة. زوج بروع بنت واشق بالفتح للباء عند أهل اللغة وعند المحدثين بالكسر هو هلال بن مرة الأشجعي. ومثل ابن الصلاح للزوجة بزوجة عبد الرحمن بن الزبير التي كانت تحت رفاعة القرظي فطلقها، اسمها تميمة بنت وهب وقيل تميمة بضم التاء وقيل سهيمة. ومثال أم الولد حديث أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة فقالت إني أطيل ذيلي وأمشي، الحديث هي حميدة، ذكره النسائي. ومثال العبد حديث جابر أن عبدا لحاطب قال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار، اسمه سعد، تنبيه من المبهم ما لم يصرح بذكره بل يكون مفهوما من سياق الكلام كقول البخاري وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة فالمقول له ذلك مطوي وهو الأسود بن هلال. النوع 60 التواريخ والوفيات، التواريخ لمواليد الرواة والسماع والقدوم للبلد الفلاني والوفيات لهم أو الوفيات لهم، هو فن مهم به يعرف اتصال الحديث وانقطاعه، وقد ادعى قوم الرواية عن قوم فنظر في التاريخ فظهر أنهم زعموا الرواية عنهم بعد وفاتهم بسنين. هنا عند قوله اجلس نؤمن ساعة معناه نتعبد من الفكر والتدبر والذكر والخشوع والبكاء ومحاسبة النفس، وليس معناه أنه كان على الكفر فيؤمن، لا، إنما معناه يتعبد ساعة، يعني هذا من الإيمان، يعني يعملون من الطاعات والعبادات وهذا من الإيمان. نعم. كما سأل إسماعيل بن عياش رجلا اختبارا أي سنة كتبت عن خالد بن معدان، فقال سنة 1310، فقال أنت تزعم أنك سمعت منه بعد موته بسبع سنين، فإنه مات سنة 600 وقيل 5 وقيل 4 وقيل 3 وقيل 8. وسأل الحاكم محمد بن حاتم الكشي عن مولده لما حدث عن عبد بن حميد فقال سنة 60، فقال هذا سمع من عبد بعد موته ب13 سنة. قال حفص بن غياث إن القاضي إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين، يعني سنه أو بالسنين، يعني سنه وسن من كتب عنه. وقال سفيان الثوري لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، وقال حسان بن يزيد لم نستعن على الكذابين بمثل التاريخ، نقول للشيخ سنة كم ولدت فإذا أقر بمولده عرفنا صدقه من كذبه. وقال أبو عبد الله الحميدي ثلاثة أشياء من علوم الحديث يجب تقديم التهمم بها: العلل والمؤتلف والمختلف ووفيات الشيوخ، وليس فيه كتاب يعني على الاستقصاء، وإلا ففيه كتب كالوفيات لابن زبر ولابن قانع وذيل على ابن زبر الحافظ عبد العزيز بن أحمد الكناني، ثم أبو محمد الأكفاني، ثم الحافظ أبو الحسن بن المفضل، ثم المنذري، ثم الشريف عز الدين أحمد بن محمد الحسيني، ثم المحدث أحمد بن أيبك الدمياطي، ثم الحافظ أبو الفضل العراقي. فروع في عيون من ذلك: الأول في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة، الصحيح في سن سيدنا محمد سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 63 سنة، قاله الجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وصححه ابن عبد البر والجمهور. وقيل سن النبي صلى الله عليه وسلم 60، روي عن أنس وفاطمة البتول وعروة بن الزبير ومالك. وقيل 65، روي عن ابن عباس وأنس أيضا ودغفل بن حنظلة. وقيل 62، قاله قتادة، وحكي الآخران أيضا في أبي بكر، وحكي الأولان في عمر. وقيل عاش عمر 66، وقيل 61، وقيل 59، وقيل 57، وقيل 56، وقيل 55. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين لثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول سنة 11 من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لا خلاف بين أهل السير في ذلك إلا في تعيين اليوم من الشهر، فالجمهور على ما ذكره المصنف أنه يوم 12، وقال موسى بن عقبة والليث بن سعد مستهل الشهر، وقال سليمان التيمي ثانيه، قال العراقي والقول الأول. وإن كان قول الجمهور فقد استشكله السهيلي من حيث التاريخ، وذلك لأن يوم عرفة في حجة الوداع كان يوم الجمعة بالإجماع لحديث عمر المتفق عليه، وحينئذ فلا يمكن أن يكون 12 ربيع الأول من السنة التي تليها يوم الاثنين، لا على تقدير كمال الشهور ولا نقصها ولا كمال بعض ونقص بعض، لأن ذا الحجة أوله الخميس، فإن نقص هو والمحرم وصفر كان 12 ربيع الأول يوم الخميس، وإن كملت الثلاثة فثاني عشره الأحد، وإن نقص بعض وكمل بعض فثاني عشره الجمعة أو السبت. قال وقد رأيت بعض أهل العلم يجيب بأن تفرض الشهور الثلاثة كوامل، ويكون قولهم لاثنتي عشرة ليلة خلت منه أي بأيامها كاملة، فيكون وفاته بعد استكمال ذلك والدخول في الثالث عشر. قال وفيه نظر من حيث أن الذي يظهر من كلام أهل السير نقصان الثلاثة أو اثنين منها، بدليل ما رواه البيهقي بسند صحيح إلى سليمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض لاثنتين وعشرين ليلة من صفر، وكان أول يوم مرض فيه يوم السبت، وكانت وفاته اليوم العاشر يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول، وهذا يدل على أن أول صفر السبت، فلزم نقصان ذي الحجة والمحرم. وقوله وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم اليوم العاشر أي من مرضه، فيدل على نقصان صفر أيضا. وروى الباقدي عن أبي معشر عن محمد بن قيس قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء لإحدى عشرة بقيت من صفر، إلى أن قال اشتكى 13 يوما وتوفي يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول، فهذا يدل على نقص الشهور أيضا، إلا أنه جعل مدة مرضه أكثر مما في حديث التيمي، ويجمع بينهما بأن المراد بهذا ابتداؤه وبالأول اشتداده. والواقدي وإن ضعف في الحديث فهو من أئمة السير، وأبو معشر نجيح مختلف فيه. وروى الخطيب في الرواة عن مالك من رواية سعيد بن سلمة بن قتيبة الباهلي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض ثمانية فتوفي لليلتين خلتا من ربيع الأول الحديث، فاتضح أن قول التيمي ومن وافقه راجح من حيث التاريخ. قال وقول المصنف كابن الصلاح ضحا يشكل عليه ما في صحيح مسلم من رواية أنس آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وفيه وتوفي من آخر ذلك اليوم، وهذا يدل على أنه تأخر بهذا الضحى، ويجمع بينهما بأن المراد أول النصف الثاني، فهو آخر وقت الضحى وهو من آخر النهار باعتبار أنه من النصف الثاني. ويدل عليه ما رواه ابن عبد البر بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفاع الضحى وانتصاف النهار يوم الاثنين. وذكر موسى بن عقبة في مغازيه عن ابن شهاب توفي يوم الاثنين حين زاغت الشمس، ومنها إن الهجرة التاريخ، هذه فائدة زادها المصنف. روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد أنه قال ما عد من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من متوفاه، إنما عد من مقدمه المدينة. وروى في تاريخه الصغير عن ابن عباس قال كان التاريخ في السنة التي قدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أيضا عن ابن المسيب قال قال عمر متى يكتب التاريخ، فجمع المهاجرين فقال له علي من يوم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فكتب التاريخ. وروى ابن أبي خيثمة في تاريخه عن ابن سيرين أن رجلا من المسلمين قدم من أرض اليمن فقال لعمر رأيت باليمن شيئا يسمونه التاريخ، يكتبون من عام كذا وشهر كذا، فقال عمر إن هذا لحسن فأرخوا، فلما أجمع على أن يؤرخ شاور فقال قوم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قوم بالمبعث، وقال قوم حين خرج مهاجرا من مكة، وقال قائل بالوفاة حين توفي، فقال أرخوا خروجه من مكة إلى المدينة. ثم قال بأي شهر نبدأ فنسيره أول السنة؟ فقالوا رجب، فإن أهل الجاهلية كانوا يعظمونه. وقال آخرون شهر رمضان، وقال بعضهم ذو الحجة فيه الحج، وقال آخرون الشهر الذي خرج فيه من مكة، وقال آخرون الشهر الذي قدم فيه. فقال عثمان أرخ من المحرم أول السنة، وهو شهر حرام، وهو أول الشهور في العدة، وهو منصرف الناس عن الحج، فصيروا أول السنة المحرم. وكان ذلك في سنة 17. وقد روى سعيد بن منصور في سننه بسند حسن عن ابن عباس في قوله تعالى والفجر، قال الفجر شهر المحرم هو فجر السنة. قال شيخ الإسلام ابن حجر في أماليه بهذا يحصل الجواب عن الحكمة في تأخير التاريخ من شهر الربيع الأول إلى المحرم بعد أن اتفقوا على جعل التاريخ من الهجرة، وإنما كانت في شهر ربيع الأول. وروى ابن عساكر في تاريخه بسنده عن ميمون بن مهران قال رفع إلى عمر صك محله شعبان، فقال أي شعبان؟ الذي نحن فيها والذي مضى والذي هو آت. ثم قال للصحابة اضعوا للناس شيئا يعرفونه من التاريخ فأجمعوا على الهجرة. لكن رأيت في مجموع بخط ابن القماح عن ابن الصلاح أنه قال ذكر أبو طاهر بن محمش الزيادي في كتاب الشروط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخ بالهجرة حين كتبه الكتاب لنصارى نجران، وأمر علي أن يكتب فيه أنه كتب لخمس من الهجرة، فقال فالمؤرخ بها إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر تبعه في ذلك. وقد أشبعت الكلام في ذلك في مؤلف مستقل مختص بهذه المسألة. وتوفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه في جماد الأولى سنة 13 يوم الاثنين، وقيل ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء لثمان، وقيل لثلاث بقين، وقيل في جماد الآخرة ليلة الاثنين لسبع عشرة مضت منه، وقيل يوم الجمعة لسبع ليال بقين، وقيل لثمان بقين منه. والصحيح الذي جزم به الأئمة وصححه الحفاظ وثبت بأسانيد صحيحة عن عائشة رضي الله عنها وغيرها عشية ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جماد الآخرة. وتوفي عمر في ذي الحجة آخر يوم منه يوم الجمعة سنة 23، ودفن يوم السبت مستهل المحرم. وقتل عثمان فيه أي ذي الحجة يوم الجمعة 18، وقيل 8، وقيل 28، وقيل 12، وقيل 13، سنة 35، وقيل أول سنة 36. وفي تاريخ البخاري سنة 34 قال ابن ناصر وهو خطأ من راويه، وهو ابن 82 قاله أبو اليقظان وادعى الواقضي الاتفاق عليه، وقيل ابن 90 وقيل غيره، فقال ابن إسحاق ابن 80، وقال قتادة 86 أو 86، وقيل 88. وقتل علي في شهر رمضان ليلة 21 منه، وقيل يوم الجمعة، وقيل ليلتها 17، وقيل 11، وقيل غير ذلك سنة 40، وقال ابن زبر سنة 39 وهو وهم لم يتاب عليه، وهو ابن 63، وقيل 64، وقيل 65، وقيل 62، وقيل 58، وقيل 57. وطلحة والزبير ماتا معا في يوم واحد، قتلا في وقعة الجبل يوم الخميس، وقيل يوم الجمعة 10 جماد الأولى، وقيل الآخرة، وعليه الجمهور سنة 36. ومن قال في رجب أو ربيع فقولان مرجوحان. قال الحاكم كان ابني 64 سنة، وهو قول الواقدي وتابعه ابن حبان. وقيل غير قوله، فقال أبو نعيم كان لطلحة 63، وقال عيسى بن طلحة 62، وقال المدائني 60، وقيل 75، وقيل كان للزبير 67، وقيل 66، وقيل 60، وقيل 54، وقيل 75. فائدة، قال الزبير بن بكار أعرق الناس في القتل عمارة بن حمزة بن مصعب بن الزبير بن العوام، قتل عمارة وأبوه حمزة يوم خديد، وقتل مصعبا عبد الملك بن مروان، وقتل الزبير يوم الجمل، وقتل العوام يوم الفجار. زاد أبو منصور الثعالبي في كتابه لطائف المعارف وقتل خويلد أبو العوام في حرب خزاعة، قال ولا نعرف في العرب والعجم ستة مقتولين في نسق إلا في آل الزبير. وتوفي سعد بن أبي وقاص سنة 55 على الأصح، وقيل سنة 50، وقيل 1، وقيل 4، وقيل 6، وقيل 7، وقيل 8، ابن 73، وقيل 74، وقيل 82، وقيل 83، وهو آخر العشرة موتى. وتوفي سعيد بن زيد سنة 51، وقيل 52، وقيل 58، ابن 73 أو 74، قال الأول المدائني والثاني الفلاس. وتوفي عبد الرحمن بن عوف سنة 32، وقيل 1، وقيل 3، ابن 75، وقيل 72، وقيل 78. وتوفي أبو عبيدة بطاعون عمواس سنة 18، وهو ابن 58 بلا خلاف في الأمرين. وفي بعض هذا خلاف كما تقدم التنبيه عليه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الثاني صحابيان عاشا 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام وماتا بالمدينة سنة 54، أحدهما حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي الأسدي ابن أخي خديجة، وكان مولده في جوف الكعبة قبل عام الفيل ب13، وقيل مات سنة 50، وقيل سنة 58، وقيل سنة 60. والثاني حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن الراء الأنصاري، الخزرجي النجاري، قال ابن إسحاق: عاش حسان وأباؤه الثلاثة ثابت والمنذر وحرام، كل واحد منهم 120 سنة، ولا يعرف لغيره من العرب مثله. وقيل مات حسان سنة 50، وقيل في خلافة علي، وقيل سنة 40 أيام قتل علي، وقيل مات وهو ابن 140 سنة وأربع سنين، وكذا أبوه وجده، قاله ابن حبان والجمهور على الأول. تنبيهان: أحدهما في الصحابة أيضا من شارك حكيما وحسان في ذلك، كحويطب بن عبد العزى القرشي العامري من مسلمة الفتح، عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام كما رواه الواقدي، ومات سنة 54 وقيل 52. وسعيد بن يربوع القرشي مات سنة 54 وله 120 وقيل 24. وحمنا بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وفتح النون الأولى آخره نون، فيما ضبطه ابن ماكولة، وقال بعضهم حمنز آخره زاي، أخو عبد الرحمن بن عوف. ذكر الزبير بن بكار والدار قطني في كتاب الإخوة وابن عبد البر أنه عاش 60 في الجاهلية و60 في الإسلام ومات سنة 54. ومخرمة بن نوفل والد المسور مات سنة 54 وله 120، جزم به أبو زكريا بن مندة في جزء له، جمع فيه من عاش من الصحابة 120، وقيل عاش 115. وقد ذكر ابن مندة في كتابه هذا جماعة عاشوا 120، لكن لم يعلم كون نصفها في الجاهلية ونصفها في الإسلام كعاصم بن عدي، ونصفها في الإسلام كعاصم بن عدي العجلاني، مات سنة 45، والمنتجع جد ناجية ونافع أبي سليمان العبدي واللجلاج العامري وسعد بن جنادة العوفي والد عطية. وفاته عدي بن حاتم الطائي، قال ابن سعد وخليفة: توفي سنة 68 عن 120، وقيل سنة 66 وقيل 7. والنبيغة الجعدي ولبيد بن ربيعة وأوس بن مغراء السعدي ذكر الثلاثة الصريفيني، ونوفل بن معاوية ذكره ابن قتيبة وعبد الغني في الكمال. ومن التابعين أبو عمرو الشيباني صاحب ابن مسعود وزر بن حبيش. وقد لخصت جزء ابن منده المذكور وزدت عليه ما فاته. الثاني قال الزبير بن بكار: كان مولد حكيم في جوف الكعبة، قال شيخ الإسلام: لا يعرف ذلك لغيره، وما وقع في مستدرك الحاكم من أن عليا ولد فيها ضعيف. الثالث في وفيات أصحاب المذاهب المتبوعة: أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري كان له مقلدون إلى بعد 500، مات بالبصرة سنة 61 و100، قال ابن حبان في شعبان مولده سنة 97 وقيل 95. أبو عبد الله مالك بن أنس مات بالمدينة سنة 79 و100، قيل في صفر، وقيل صبيحة 14 من ربيع الأول، وقيل ولد سنة 93، وقيل سنة 91، وقيل 94، وقيل 97، وقيل سنة 90. أبو حنيفة النعمان بن ثابت مات ببغداد سنة 50 و100 في رجب، وقيل 51 وقيل 3، ابن 70 سنة، فإن مولده سنة 80. أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي مات بمصر ليلة الخميس آخر رجب سنة 400، وقال ابن حبان آخر ربيع الأول والأول أشهر، وولد سنة 50 و100 بغزة من الشام، وقيل بعسقلان، وقيل باليمن. أبو عبد الله أحمد بن حنبل مات ببغداد في ضحوة يوم الجمعة 12 ليلة خلت من شهر ربيع الآخر، وقيل 13 بقين منه، وقيل من ربيع الأول سنة 41 و200، ولد سنة 64 و100 في ربيع الأول، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. تنبيه: من أصحاب المذاهب المتبوعة الأوزاعي، وكان له مقلدون بالشام نحو من 200 سنة، مات ببيروت سنة 57 و100، وإسحاق بن راهويه ومات سنة 38 و200، وأبو جعفر بن جرير الطبري ووفاته سنة 10 و300، وداود الظاهري ووفاته في ذي القعدة وقيل في رمضان ببغداد سنة 90 و200، ومولده بالكوفة سنة 200 و200. الرابع في وفيات أصحاب الكتب المعتمدة: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة بفتح الموحدة وسكون الراء وكسر الدال المهملة وسكون الزاي وفتح الموحدة ثم هاء الجعفي البخاري، نسبة إلى بخارى بالقصر أعظم مدينة وراء النهر، ولد يوم الجمعة بعد الصلاة 13 خلت من شوال سنة 94 و100، ومات ليلة السبت وقت العشاء ليلة عيد الفطر سنة 56 و200 بخرتنك قرية بقرب سمرقند، خرج إليها لما طلب منه والي بخارى خالد بن أحمد الذهلي أن يحمل له الجامع والتاريخ ليسمعه منه، فقال لرسوله: قل له أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين، فأمره بالخروج من بلده، فخرج إلى خرتنك وكان له بها أقرباء، فنزل عندهم وسأل الله أن يقبضه، فما تم الشهر حتى مات. له من التصانيف غير الصحيح: الأدب المفرد ورفع اليدين في الصلاة والقراءة خلف الإمام وبر الوالدين والتاريخ الكبير والأوسط والصغير وخلق أفعال العباد والضعفاء، وكلها موجودة الآن. ومما لم نقف عليه: الجامع الكبير ذكره ابن طاهر، والمسند الكبير والتفسير الكبير ذكره الفربري، والأشربة ذكره الدارقطني، والهبة ذكره وراقه، وأسامي الصحابة ذكره أبو القاسم بن منده وأبو القاسم البغوي والوحدان، وهما ليس له إلا حديث واحد من الصحابة ذكره البغوي والمبسوط ذكره الخليلي، والعلل ذكره ابن منده، والكنى ذكره أبو أحمد الحاكم، والفوائد ذكره الترمذي في جامعه، ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أن نيسابوري أبو الحسين مات بنيسابور عشية يوم الأحد 55 من رجب سنة 61 و200، ابن 55 وقيل 60 وقيل 57، لأن المعروف أن مولده سنة 400. قال الحاكم له من الكتب غير الصحيح، غير الصحيح الجامع على الأبواب رأيت بعضه، والمسند الكبير على الرجال ما أرى أنه سمعه منه أحد، والأسماء والكنى وتمييز والعلل والوحدان والأفراد والأقران والطبقات وأفراد الشاميين وأولاد الصحابة وأوهام المحدثين والمخضرمون وحديث عمرو بن شعيب والانتفاع بأوه بالسباع وسؤالات أحمد ومشايخ مالك والثوري وشعبة وأبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي السجستاني بكسر المهملة والجيم وسكون السين المهملة أيضا نسبة إلى سجستان وينسب إليها سجزي أيضا على غير قياس مات بالبصرة في يوم الجمعة 16 شوال سنة 75 و200 ومولده سنة 200. لهم تصانيف السنن والمراسيل والرد على القدرية والناسخ والمنسوخ وما تفرد به أهل الأمصار وفضائل الأنصار ومسد مالك بن أنس والمسائل ومعرفة الأوقات والإخوة وغير ذلك وأبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى بن الضحاك الترمذي والسلمين الضرير مات بترمذ وهي مدينة على طرف جيحون بكسر التاء وقيل بفتحها وقيل بضمها وكسر الميم وقيل مضمومه وذال معجمه ليله 2 ل13 مضت من رجب سنه 79 و200 وقال الخليلي بعد 80 وهو وهم لهم التصانيف الجامع والعلل المفرد والتاريخ والزهد والشمائل والاسماء والكنى وابو عبد الرحمن احمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار الخراساني النسائي ويقال النسوي نسبه الى نسب بالفتح والقصر مدينه بخراسان مات بفلسطين يوم 2 ل13 خلت من صفر وقيل بمكه في شعبان سنه 300 ومولده سنه 14 وقيل 15 و200 وله من الكتب السنن الكبرى والصغرى وخصائص علي ومسد علي ومسد مالك والكنى وعمل يوم وليلة وأسماء الرواة والتمييز بينهم والضعفاء والإخوة وما أغرب شعبة على سفيان وسفيان على شعبة ومسد منصور بن زاذان وغير ذلك وأبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني مات في رمضان سنة 73 و200 ولم يذكر المصنف كابن الصلاح وفاته كما لم يذكر كتابه في الأصول وله من التصانيف السنن والتفسير ثم سبعة من الحفاظ في ساقتهم أحسن التصنيف وعظم النفع بتصانيفهم أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن نعمان بن دينار بن عبد الله دار قطني بفتح الراء وضم القاف وسكون الطاء نسبة إلى دار القطني بمحلة ببغداد مات ببغداد في يوم الأربعاء 48 من ذي القعدة سنة 85 و300 وولد فيه أي ذي القعدة سنة 36 له السنن والعلل والتصحيف والأفراد وغير ذلك ثم الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدوي بن نعيم بن الحكم بن البيع نيسابوري مات بها في 3 صفر سنة 45 وولد بها في صبيحة 3 من شهر ربيع الأول سنة 21 و300 له المستدرك وتاريخ نيسابور وعلوم الحديث والتفسير والمدخل والإقيل ومناقب الشافعي وغير ذلك ثم أبو محمد عبد الغني بن سعيد بن علي بن سعيد بن بشير بن مروان الأزدي حافظ مصر ولد في ذي القعدة سنة 32 و300 ومات بمصر في صفر لسبع 32 و300 ومات بمصر في صفر ل7 خلون منه سنة 49 له المؤتلف والمختلف وغيره أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني نسبة إلى أصبهان بفتح الهمزة وكسرها وفتح الباء ويقال بالفاء أيضا أشهر بلاد الجبال ولد في رجب سنة 34 و300 ومات في يوم 2 21 من صفر سنة 30 و400 بأصبهان لهم التصانيف الحلية ومعرفة الصحابة وتاريخ أصبهان ودلائل النبوة وعلوم الحديث والمستخرج على البخاري والمستخرج على مسلم وفضائل الصحابة وصفة الجنة والطب وغيرها وبعدهم أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي حافظ المغرب ولد في يوم الجمعة والخطيب على المنبر 65 من شهر ربيع الآخر سنة 68 و300 وتوفي بشاطبة فيه وهي مدينة بالأندلس في ليلة الجمعة سلخ ربيع الآخر سنة 63 و400 لهم من التصنيف التمهيد في شرح الموطأ والاستذكار مختصره والتقصي على الموطأ والاستيعاب في الصحابة وفضل العلم وقبائل الرواة والشواهد في إثبات خبر الواحد والكنى والمغازي والأنساب وغير ذلك ثم أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي نسبة إلى بيهق بفتح الموحدة والهاء بينهما تحتية ساكنة كورة بنواحي نيسابور ولد في شعبان سنة 84 و300 ومات بنيسابور في 10 جمادى الأولى سنة 58 و400 ونقل تابوته إلى بيهق له من التصانيف السنن الكبرى والصغرى والمعرفة والمبسوط والمدخل وشعب الإيمان والأسماء والصفات والبعث والنشور والزهد الكبير والصغير ومناقب الشافعي والخلافيات والأدب والاعتقاد وغير ذلك. ثم أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، ولد في يوم الخميس 46 من جماد الآخرة سنة 91 و300 وقيل 200، ومات في 7 ذي الحجة سنة 63 و400 ببغداد. له من التصانيف تاريخ بغداد والجامع في آداب الراوي والسامع والكفاية في قوانين الرواية والرحلة وتلخيص المتشابه والذيل عليه والفصل المدرج والمبهمات وأشياء كثيرة جدا في الفن. النوع 61 معرفة الثقات والضعفاء، هو من أجل الأنواع، فبه يعرف الصحيح والضعيف، وفيه تصانيف كثيرة لأئمة الحديث، منها مفرد في الضعفاء ككتاب البخاري والنسائي والعقيلي والدارقطني وغيرها، ككتاب الساجي وابن حبان والأزدي والكامل لابن عدي، إلا أنه ذكر كل من تكلم فيه وإن كان ثقة، وتبعه على ذلك الذهبي في الميزان، إلا أنه لم يذكر أحد من الصحابة ولا أئمة المتبوعين. وفاته جماعة ذيلهم عليه الحافظ أبو الفضل العراقي في مجلد، وعمل شيخ الإسلام لسان الميزان ضمنه الميزان وزوائد، وللذهبي في هذا النوع المغني كتاب صغير الحجم نافع جدا من جهة أنه يحكم على كل رجل بالأصح فيه بكلمة واحدة على إعواز فيه، سأجمعه إن شاء الله تعالى في ذيل عليه. ومنها مفرد في الثقات كالثقات لابن حبان والابن شاهين وللعجلي وغيرهم، ومنها مشترك جمع فيه الثقات والضعفاء كتاريخ البخاري وابن أبي خيثمة وما أغزر فوائده، والجرح والتعديل تصنيف ابن أبي حاتم وما أجله، وطبقات ابن سعد والتلميذ النسائي وغيرها. وجوز الجرح والتعديل صيانة للشريعة وذبا عنها، قال الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقال صلى الله عليه وسلم في التعديل إن عبد الله رجل صالح وفي الجرح بئس أخو العشيرة، وقال حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر، هتكوه يحذره الناس. وتكلم في الرجال جمع من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وأما قول صالح جزر أول من تكلم في الرجال شعبة، ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم أحمد وابن معين، فيعني أنه أول من تصدى لذلك. وقد قال أبو بكر بن خلاد ليحيى بن سعيد: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله؟ فقال: لا، يكون خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لما لم تذب الكذب عن حديثي؟ وقال أبو تراب: النخشبي لأحمد بن حنبل لا تغتاب العلماء. فقال له أحمد: ويحك، هذا نصيحة، ليس هذا غيبة. قال بعض الصوفية لابن عبد بن المبارك: تغتاب؟ قال: اسكت، إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل، ويجب على المتكلم فيه التثبت. فقد قال ابن دقيق العيد: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس، المحدثون والحكام. ومع ذلك فقد أخطأ غير واحد من الآئمة بجرحهم بعض الثقات بما لا يجرح، كما جرح النسائي أحمد بن صالح المصري بقوله: غير ثقة ولا مأمون، وهو ثقة إمام حافظ احتج به البخاري ووثقه الأكثرون. قال الخليلي: اتفق الحفاظ على أن كلام النسائي فيه تحامل ولا يقدح كلام أمثاله فيه. قال ابن عدي: وسبب كلام النسائي فيه أنه حضر مجلسه فطرده، فحمله ذلك على أن تكلم فيه. قال ابن الصلاح: ذلك لأن عين السخط تبدي مساوئ لها في الباطن مخارج صحيحة تعمى عنها بحجاب السخط، لا أن ذلك يقع منهم تعمدا للقدح مع العلم ببطلانه. وقال ابن يونس: لم يكن أحمد بن صالح كما قال النسائي، لم تكن له آفة غير الكبر. وقد تكلم فيه ابن معين بما يشير إلى ذلك، فقال: كذاب يتفلسف، رأيته يخطر في جامع مصر، فنسبه للفلسفة وأنه يخطر في مشيه، ولعل ابن معين لا يدري ما الفلسفة فإنه ليس من أهلها. وقال شيخ الإسلام: إنما ضعف ابن معين أحمد بن صالح الشمومي للمصري المتكلم عليه هنا. قال ابن دقيق العيد: والوجوه التي تدخل الآفة منها 5: أحدها الهوى والغرض وهو شرها، وهو في تواريخ المتأخرين كثير. الثاني المخالفة في العقائد. الثالث الاختلاف بين المتصوفة وأهل علم الظاهر. الرابع الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم، وأكثر ذلك في المتأخرين لاشتغالهم بعلوم الأوائل وفيها الحق كالحساب والهندسة والطب، والباطل كالطبيعي وكثير من الإلهي وأحكام النجوم. الخامس الأخذ بالتوهم مع عدم الورع. وقد عقد ابن عبد البر في كتاب العلم بابا لكلام الأقران المتعاصرين في بعضهم، ورأى أن أهل العلم لا يقبل جرحهم إلا ببيان واضح، وتقدمت أحكامهم في نوع 23 فأغنى عن إعادتها هنا. فوائد: الأولى، قال في الاقتراح: تعرف ثقة الراوي بالتنصيص عليه من رواته أو ذكره في تاريخ الثقات أو تخريج أحد الشيخين له في الصحيح، وإن تكلم في بعض من خرج له فلا يلتفت إليه، أو تخريج من اشترط الصحة له أو من خرج على كتب الشيخين. الثانية، قال الفقهاء، قال الحاكم في المدخل: المجروحون 10 طبقات، الأولى قوم وضعوا الحديث، الثانية قوم قلبوه، فوضعوا لأحاديث أسانيد غير أسانيدها. الثالثة قوم حملهم الشره على الرواية عن قوم لم يدركوهم. الرابعة قوم عمدوا إلى الموقوفات فرفعوها. الخامسة قوم عمدوا إلى مراسيل فوصلوها. السادسة قوم غلب عليهم الصلاح فلم يتفرغوا لضبط الحديث فدخل عليهم الوهم. السابعة قوم سمعوا من شيوخ ثم حدثوا عنهم بما لم يسمعوا. الثامنة قوم سمعوا كتبا ثم حدثوا من غير أصول سماعهم. التاسعة قوم جاء إليهم بكتب ليحدثوا بها فأجابوا من غير أن يدروا أنها سماعهم. العاشرة قوم تلفت كتبهم فحدثوا من حفظهم على التخمين كابن لهيعة. نكتفي بهذا القدر اليوم. بارك الله بكم وأحسن إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. إن شاء الله غدا نلتقي معكم مع كتاب سمعت الشيخ يقول. والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.